من روائع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد محروس طلبة. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. إني ظننت كانت

وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ولو تقول علينا بعض فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. فسبح باسم ربك العظيم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. مع تحيات صوت الشرقية.